غنيك يا مسافر احنا في ترحال، شد الاوتار للصابر خلي متشال. كتر غنيك يا مسافر احنا في ترحال، شد الاوتار للصابر خلي متشال. خلي الاشواق شغال والروح شغال، اسند في قلوب الرحال يحيي الابطال. الليل كتر أغانيك يا مهلل بكلام الله، بكلام الله الألحان من نغم الهلل ويا وضبط وترك على أصوات الروح في المكتوب، وحد نغمك مع نغمات الشعب المحبوب. وضبط وترك على أصوات الروح في المكتوب، في المكتوب وحد كتر أغانيك، كتر أغانيك، كتر أغانيك يا مهلل بكلام الله. كتر أغانيك واتكلم نفس الشياطين، الغنى يصفعهم ويجيبهم عند القادمين. كتر أغانيك واتكلم نفس الشياطين، نفس الشياطين ضرب الأوتار والسفر وفوق الفرحين، أدم الأبرار والكفر عدل الدامين. ضرب الأوتار والسفر وفوق الفرحين، أدم الأبرار والكفر عدل الدامين. أمين. كتر أغانيك، كتر أغانيك، كتر أغانيك وتكلم وغز الشاطين. كتر أغانيك يا معلم صوت الإيمان، علاك الروح اللي محبب حب الفرحان. كتر أغانيك يا معلم صوت الإيمان، علاك الروح اللي محبب حب الفرحان. محلى التجميع اللي يخلي كل الإخوان رافعين أسماء أغانيك طول أول عنه كتير، بالذكر مقصر أيامها بأحلى المسير. كتر أغانيك طول أول عنه كتير، بالذكر مقصر أيامها بأحلى المسير. بتهون الغربة أتعبها لحظة بطير من عدم